السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي، يعني يوم أحد، جعلت أكشف الثوب عن وجهه، فجعل القوم ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله، وفي رواية تظلله بأجنحتهم حتى رفعتموه. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أما علمت أن الله عز وجل أحيا أباك؟ فقال له: تمنى علي. فقال: أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى. فقال: إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. وعنه أيضا: استشهد أبي بأحد، فأرسلني أخواتي إليه بناضح لهم، فقلنا: اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بني سلمة. فجئته وأعوان لي، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بأحد، فدعاني وقال: والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته. فدفن مع أصحابه بأحد. فهذا صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفاضل، صحابي الشهيد عبد الله ابن عمرو ابن حرام، وهو والد جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا الشهيد الذي استشهد في يوم أحد، قتل وهو يدافع عن دين الله، عن دين الإسلام، يدافع مقبلا غير مدبر، قاتل قتالا عظيما شهيدا حتى قتل ومسل به، مسل به الكفار. فهذا الرجل العظيم كلمه الله عز وجل كفاحا، يعني بغير حجاب، أحياه وخطبه كفاحا، وقال له: يا عبدي تمنى، تمنى عليه. فتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل ثانيا وثالثا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الرجل العظيم من الأنصار، معروف، جاء عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي من الخزرج السلمي من بني سلمة، في كان معروضا أهل العقبة اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في العقبة، وشهد بدرا، وشهد أو كان من النقباء اللي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقيبا على أهل المدينة، فهذا كان منهم. واستشهد بأحد، يعني شهد بدرا ثم استشهد في أحد في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال. يذكر جابر أن أباه لما قتل رضي الله عنه قال: جعلت أكشف الثوب عن وجهه، يعني ينظر إلى أبيه ويكشف الثوب عن وجهه، ينظر إلى أبيه ويقبل أباه، والناس ينهونه عن ذلك، ولكن لو كان هذا ممنوعا كان منعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذا جائز، أنه يقبل وجه الميت ويكشف وجهه، الابن ينظر إلى أبيه بعدما توفي، لا مانع من ذلك. لكن القوم كانوا ينهونه، يعني أنه أبوه قد مسل به، أراد الكفار تشويه منظره، فصعب عليهم جابر ينظر إلى أبيه وهو على هذه الحالة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. قال: فجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكي، أخت عم عبد الله ابن عمرو أبوه يعني، وهذه عمته فاطمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ يعني سواء بكيت ولا ما بكيتيش، اعرفي ما له عند الله سبحانه، ما زالت الملائكة تظله، فهو في فرح وفي زفة، الملائكة بتزفه إلى ربها سبحانه تبارك وتعالى، فالملائكة تظله بأجنحتها والملائكة تفرح به، سواء انت بكيت أو لم تبكي على ذلك، فهو عند الله له المنزلة العظيمة، فالمفترض أن تفرحي بمنزلته عند الله ولا تبكي. تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها. أيضا جاء عنه عن جابر أيضا رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ كأن أباه لما مات انكسر جابر، حصل له في نفسه شيء من الضعف، شيء من الاستكانة بقتل أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعاتبه على ذلك: ليه مكسور؟ وليه إن مظاهر منك الضعف على ذلك؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، أبو يتوفي وسيب لبناته أخواتي وسيب علي دينا كبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك بما لقي الله به أباك، يعني الله كيف لقي أباك؟ فقال قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله تبارك وتعالى أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، يعني أبوك له فضيلة عظيمة، إن الله عز وجل لا يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك من غير حجاب. فقال له يا عبدي تمنى علي أعطك. فقال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال ربي عز وجل إنه قد سبق مني إليهم أنهم إليها لا يرجعون، يعني قضى الله عز وجل قضاء، ما فيش رجوع للدنيا بعد ما تتركونها. قال وأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيضا مما جاء عن جابر أيضا قال استشهد أبي فأرسلني أخواتي إليه بناضح لهن، فقلنا اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بني سلمة. فأراد جابر أن ينقل أباه من مكان استشهاده في أحد إلى المدينة في مقابر بني سلمة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته، يعني مع من استشهد هنا، فالله فإن لهم منزلة عظيمة شهداء أحد، فيكون معهم الشهداء في هذا المكان لا ينقل من مكانه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدفن مع أصحابه بأحد. وفي حديث آخر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتله، يعني هذا في يوم أحد، وقال أبي عبد الله يا جابر لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة، كأن الأب وابنه، وعبد الله بن حرام ما كانش عنده إلا ابن واحد بس ذكر، وعنده حوالي 7 أو 8 بنات نساء، فهو يقول لجابر إنه لولا البنات الموجودات ولولا الدين إلا عليه كنت أحب أن تتقدم فتقتل بين يديه. يعني انظر إلى صبر الأب وشجاعة الأب وحبه للشهادة وحبه أيضا لاستشهاد ابنه، أن ابنه يكون شهيدا هذا شيء عظيم. يقول لكن أنا علي دين، علي دين، خايف من هذا الدين وتارك بنات محتاجين للمصروف محتاجين لمن يقوم بأمرهن، لولا ذلك لقدمتك أنت حتى تقاتل بين يدي، أنت تقاتل فتقتل وأنا أقاتل فأقتل، لكن خشي على البنات لذلك قال خليك أنت في النظار، في النظارة اللي يعني ينظروا ويراقبون القتال لكن لا تقاتل أنت. ثم تقدم هو رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول جابر فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضحي. إذ جاءت عمت جابر رضي الله عنه يعني أرسلت جملا وجابت أعوان يعني فشالوا هذا الشهيد عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه حملوا على الجمل، وخاله أيضا اللي هو عمرو بن جموح، عمرو بن جموح خاله، وخاله كان أعرج رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إني لو قتلت فقتلت أدخل بعرجتي هذه الجنة، أنا رجلي عرجة أدخل بها الجنة؟ فقال له نعم، فقاتل قتالا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى قتل الإسلام. أبو جابر وخال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قتل الإسلام في هذه الموقعة. فجاءت عمته بأبيه وبخاله عادلتهما على ناضح، يعني حطتهم على جمل، ومعنى المعادلة يعني حطت هنا كأن محمل هنا ومحمل هنا، حطت واحد هنا ودس الأخرى في العديل الثاني. فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا ردوا القتلى مرة ثانية. هنا في رواية يذكر جابر أنه هو اللي حمل أباه، وفي رواية أخرى هو ومعه أعوان يبقى كأن مجموعة، فحملوا القتيل على الجمل، ففيه جواز حمل الميت على محمل أو جواز حمل الميت سواء حمله الناس على أكتافهم أو حملوه في سيارة أو حملوه على جمل، هذا جائز. إن هنا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل رضي الله تبارك وتعالى عنه على جمل أو يحمل الشهيدان على الجمل، ولكن أمر بردهما إلى مضاجعهما، بالرد إلى مكان قتلهما. قال فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا، فبينما أنا في خلافة معاوية ابن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية، يعني معاوية أراد أنه يحفر قناة مية في هذا المكان اللي كان فيه شهداء أحد، عايز يوصل المية للناس، فحفروا زي ترعة كبيرة في هذا المكان. أثناء ما العمال بيحفروا جاروا على مقابر الشهداء، جاء دخلوا في مقابر الشهداء، وكان معاوية أرسل إليه من كان له شهيد في هذه المنطقة فلينقله إلى مكان آخر. فذهب جابر بن عبد الله ومن معه ينظرون، فقال إذ جاءني رجل فقال لي ذلك فبدأ أبوك، فخرج طائفة منه، يعني عبد الله ابن حرام ظهر جزء من جسده في هذا المكان. قال فذهبت إليه، قال فكأنما هو نائم على هيئته. الكلام ده كان امتى؟ كان بعد 46 سنة من غزوة أحد. 46 سنة من غزوة أحد، يعني الإنسان اللي بيكون في قبره بعد 6 أشهر يكون تحلف بقى عظام، بعد سنة سنتين راح كل شيء، ولكن هذا بعد 46 سنة ذهبوا إليه فوجدوه على حاله الذي كان فيه. وعمر بن جموح خاله، يعني وجد أباه وجد خليه اثنين على هيئتهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال وعمر بن جموح يده على جرحه، مجروح وحاطط إيده على جراحته، شيلوا إيده من على جراحته، أنهي إيد الإنسان ميت تتشال بعد 46 سنة ينزف الجرح زي ما هو، كأنه يوم قصر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ريحة القبور تفوق مسكا، تفوق مسكا رائحة قبورهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فانبعث جرح دما، ويقال أنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفن. هذا عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن حرام والد عبد الله والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. في حرف العين أيضا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الفاضل اللي كانوا يعتقدون أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كثر الدخول وخروج على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أنه من أهل النبي صلوات الله وسلامه عليه. هو عبد الله بن مسعود الهذلي، يعني من هذيل قبيلته، حليف لبني زهرة، أسلم قديما رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل عمر بكثير، قبل عمر بزمان، وهاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد جميع المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وشهد أحدا وشهد الخندق وشهد الحديبية وشهد كل المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهدها له فضيلة عظيمة جدا، وكان كثير الولود على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي حز رأس أبي جهل، قطع رأس أبي جهل بعدما قتله معاذ ومعوذ ابن عفراء، فهو الذي لسه في بقية رمق في أبي جهل، فصعد على صدره وحز رقبته رضي الله تبارك وتعالى عن ابن مسعود. وكان من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سادة الصحابة ومن المقدمين فيه في الفقه، حتى إن عمر لما يبعث به إلى أهل الكوفة فيقول قد آثرتكم بعبد الله على نفسي، يعني أنا كنت أحب أن عبد الله يكون معي ولكن آثرتكم به على نفسي أن يكون معكم يفتيكم ويعلمكم. وهو من النجباء بشهادة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال عن عبد الله بن مسعود وعن عمار قال هما من النجباء من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن مسعود توفي بالكوفة وقيل بالمدينة في سنة 32، سنة 32، وكان له 62 سنة لما نحسبها كده، إنه توفي سنة 32 من الهجرة، من الهجرة له 62 سنة، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان ابن مسعود عنده حوالي 30 سنة تقريبا، كان سنه في وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة حوالي 30 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا ابن مسعود، ونرجع للأحاديث اللي في مسند أحمد، يقول قال رجل لعمر بن العاص أرأيت رجلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبه أليس رجلا صالحا؟ واحد بيقول لعمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول له يعني رجل توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبه مش ده يبقى رجل صالح؟ فقال بلى. قال قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استعملك، يعني عايز يقول له انت تكون النبي صلى الله عليه وسلم جعلك اميرا على سرير عن انه يحبه. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمرو بن العاص وابنه ويحب اصحابه كلهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن هنا يتواضع عمرو بن العاص ويقول ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص مؤمن واخوه مؤمن او عمرو واخوه مؤمنان، لا ما قالش ذلك، ولكن قال قد استعملني والله ما أدري أحبا كان لي أو استعانة لي، ما أعرفش استعملني هل، وده تواضع عظيم جدا منه، ما هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص مؤمن شهد له بالإيمان صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك يقول إنه لا أدري هل استعملني، يعني كان بيتألفني ولا إنه عشان أنا أقدر على القتال ولا ليكونوا بيحبني، لا ما أعرفش. ولكن سأحدثك برجلين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبهما، عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر. هدول بقى للنبي صلى الله عليه وسلم تقدر تقول هذا مات وهو يحبهما، فهنا تواضع لعمر بن العاص رضي الله عنه. ويذكر إن عبد الله بن مسعود مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبه، وكذا عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعبد الله يصلي، فافتتح النساء قال فقرأها رضي الله تبارك وتعالى عنه، افتتح النساء. وهنا ذكر فسحلها، سحلها بمعنى أنه تابع، قرأها متابعة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان مشهورا فيما بينهم بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يناديه بابن أم عبد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم تقدم فسأله، يعني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة النساء، ويمكن عبد الله مش واخد باله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستمعون إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، قراءة ابن مسعود، القرآن نزل على ما يقرأه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم تقدم فسأل، يعني عبد الله بن مسعود بعدما خلص الصلاة قعد يدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى سل تعطى سل تعطى. ده من بعيد النبي صلى الله عليه وسلم شايفه وسمعه صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود مش واخد باله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحيث بيسمع اللي جنبه بس، يقول سل تعطى، لو سألت أنت الآن بالقراءة الجميلة اللي انت قريتها دي ربنا حيعطيك، كأن القراءة بإخلاص تدعو بعدها الله يستجيب. وفيه أن الإنسان المؤمن إذا قرأ القرآن، إذا قرأت وردك في القرآن ينبغي إذا ختمت أن تدعوه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا القرآن، اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به، يعني اقرأ القرآن، إذا قرأت فادعوا بعد قراءتك القرآن، اسأل ربك سبحانه قبل أن يأتي أناس يقرؤون فيسألون الناس يعني أموالهم. طيب لما قال سل تعطى، سأل عبد الله بن مسعود ودعا، ولاحظ أنه مش سامع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو بيدعو أي دعاء الذي كان يقوله. هنا تقدم إليه أبو بكر وعمر، وسبق أبو بكر عمر رضي الله عنه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سل تعطى سل تعطى، أما أنا سألت فطب ما الذي سألت، دعيت بإيه؟ هنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى، وابن مسعود لا يسمع ذلك، وهو سأل في الوقت اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سأل، طيب دعوة مستجابة، يا ترى دعا بإيه؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه ما الذي دعوت أو بما دعوت؟ قال قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. هذا الدعاء، الدعاء المستجاب له، فعلمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى أن الله استجاب له في دعائه، يبقى هو من المبشرين بالجنة غير العشرة المبشرين بالجنة، يبقى مما ذكرناهم ذكرنا العشرة المبشرين بالجنة، ذكرنا معهم بلالا رضي الله عنه، ذكرنا معهم الشهداء، ذكرنا معهم هذا الرجل الفاضل عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه كان يدعو ربه اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد وقرة ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. مما جاء أيضا، جاء عن أم موسى التابعية قالت سمعت علي رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة، أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقه، يعني طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الشجرة دي هات لنا ما كان يجتني منها من ثمر الأراك. فلما صعد على الشجرة فإذا بالرياح تهب، هبت الرياح فكأنها كشفت عن ساق ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ابن مسعود قصيرا وكان نحيفا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ساقه فيها حموشة، حموشة يعني رجلين رفيعة جدا، فنظروا إليه فضحك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مما تضحكون، ضحكوا عليه. فقالوا يعني يا رسول الله من حموشة ساقيه رجلين فريعه من حموشة ساقيه نحيف وقصير ورجلين نحيف رضي الله عنه حتى إن الصحابة لا يضحكون منها ومع ذلك هو مجاهد عظيم مجاهد في سبيل الله سبحانه شهد المواقع كلها وبعد النبي صلى الله عليه وسلم شهد المواقع وشهد اليرموك في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقاتل وكان أحد المقاتلين رضي الله تبارك وتعالى عنه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عبد الله رضي الله عنه يقول لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد يعني أنت تضحكوا أن هي نحيفة لا يوم القيامة ثقيلة جدا في الميزان أثقل من جبل أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول عبد الرحمن بن يزيد أتينا حذيفة فقلنا دلنا على أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا من أقرب الناس منظر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة يعني هو مش شكل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شكله ولكن الهدي في هداه إن يهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقلد النبي صلى الله عليه وسلم والسمت بتاعه الطريقة بتاعته في الكلام في المشي في الحركة في الدرس والدل من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دلنا على أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا قال ابن أم عبد كان أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ابن أم عبد حتى يتوارى عني في بيته يعني إن أفعاله الظاهرة أمام الناس التي أنا أراها هي أقرب الأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم الهيئة والسيرة والطريقة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يتوارى في بيته يعني طول ما هو أمامنا أنا أرى ذلك وهو بيته بيعمل أنا ما أعرفش وشبش لبيته لكن هو أمامنا هذا دل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال عبد الله بن مسعود من حين يخرج إلى أن يرجع يعني أقرب الناس هديا ودلا للنبي صلوات الله وسلامه عليه وقال لقد علم المحفوظون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن أم مسعود من أو ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى ووسيلة يوم القيامة سبحان الله يعني يقول أن الصحابة يعرفوا أن ابن مسعود ده يوم القيامة قريب من الله عز وجل ويوم القيامة من أقربهم إلى الله زلفى تقربا إلى الله ووسيلة يعني يشفع في أناس كثيرين رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سراره ما يسره النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله طول ما الحجاب مرتفع فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله لأهله ما يقوله للناس لا إذن أنا قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع سرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال هو أقرب أو كان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم عليه أيضا بيذكر هو عن نفسه يعني كان زعل من عمر ومن أبي بكر رضي الله عنهما حين قدم عليه زيد بن ثابت في كتابة القرآن يعني هو كان يرى أن هو أحق بكتابة القرآن فكان يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه إني قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بؤ النبي صلى الله عليه وسلم أنا واخذ منه 70 سورة وزيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب لسه عيب صغير له ضفائر لسه صغير وأنا واخذ من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة إزاي تقدمون علي مثل ذلك وفي لفظ وزيد بن ثابت غلام له ذؤابتان يلعب مع الغلمان طبعا لحق أنه هو يزعل ولكن الصواب كان مع أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عبد الله بن مسعود شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أو نزل القرآن على ما يقرأ ابن مسعود من سره أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن معتاز صحيح هذا صحيح ولكن حصل أن آيات نسخت فلم يكن يعرفها ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان يحفظ على الحفظ القديم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الكثير منهم حفظوا على آخر عرضة عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ابن مسعود ما انتبهش لذلك رضي الله عنه فكان مصرا على ما كان عنده فلما قالوا له هذا نسخ والجديد فيه كذا فكان يصر لا أنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعش عما أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك رفضوا أن يجعلوه من كتاب المصحف كان غيره يقرؤون مثلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ابن مسعود كان يقرأها والذكر والأنثى. والذكر هذه كانت قراءة ولكن نسخ بهذا الذي جده. فابن مسعود كان يصر على ما كان عنده، قل إلا أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرجع لقراءة أحد، فلذلك رفضوا وكان الصواب معهم أن تسجيل القرآن في هذا المصحف العظيم على آخر ما عرضه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الأخير في سنة 10. عرض مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، قرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين على ما هو عندنا في المصحف. لذلك ابن مسعود لم يشهد ذلك رضي الله عنه، لذلك أصر على الماضي فرفض الصحابة أن يجعلوه من كتاب الوحي رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث أخير هنا في هذا الباب، يذكر ابن مسعود أنه كان يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، مر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان في مكة، فكان في مكة وكأنه يعني في أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أول مبعث كان عند ابن مسعود في أول مبعث حوالي 16 سنة 17 يعني هذا العمر. فلذلك يقول له غلام يا غلام، قلنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عنده حوالي 30 سنة، قبل كده 13 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه، وابن مسعود لسه ما يعرفش شيء رضي الله تبارك وتعالى. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من لبن، أو أبو بكر قال له هل من لبن، فقال نعم ولكني مؤتمن، يعني هذا فيها الأغنام فيها لبن بس دي أمانة عندي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل من شاة لم ينزو عليها فحل، هل من شاة يعني سيب الغنم هيك اللي فيها اللبن دي بتاع صاحبها، لكن هات شاة لم ينزو عليها فحل. لم ينزو عليها فحل معناها ما حملتش ما ولدتش، هيجي لها لبن منين؟ ما فيش فيها لبن إلا أن تكون معجزة بقى النبي صلى الله عليه وسلم الآن. فطلب منه ذلك، قال فأتيت بشاة لم تحمل قبل ولا ما ولدتش ولا شيء ولا فيها لبن، فقال فمسح ضرعها فنزل لبن، فنزل معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع أقلص أقلص. ما هو عقبة بن أبي معيط كان من كفار وكان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يكيدون له حيسب له الغنم فيها البركة اللي من أصل له، أقلص أبلي عدل خدنا ما أردنا وأقلص. فقلص الضرع مرة ثانية. قال ابن مسعود ثم أتيته بعد هذا، كأن في المرة الأولى كان لسه ما عرفش حاجة. ابن مسعود هنا الآن انتبه لأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قلت يا رسول الله علمني من هذا القول، علمني من هذا القول، أنت قلت إيه في هذه الشيء اللي حصل فيه علمني. قال فمسح رأسي، معناه كان صغيرا ده، فقال يرحمك الله فإنك غليم معلم، إنك غليم معلم. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستعلم، ففعلا تعلم وحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة قبل أن يحفظ غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك يقول علمني من هذا القرآن، قال إنك غلام معلم، فأخذت من فيه 70 سورة، أخذت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة. يقول عبد الله بن عمرو أنه ذكر ابن مسعود قال لا أزال أحبه منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، فبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إنه أول من يؤخذ عنه القرآن هذا الرجل الفاضل. قال معاذ بن جبل وابن أبي أو أبي بن كعب وسالم مولى أبي حزيفة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.